بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله

سبحان الله الكبير لأننا تم عليك فخرنا الله الكبير الآن وتالي وفي اللي جاي برضو في اللي قل أرأيتم كريم والله يا عم كريم كريم من غير ما نسمح منه والله يا Go! والله بيسمع والله النبي يا سلام يا سلام يا سلام ايه خبيك فيه الله الله الله الله

وَأَمَّا الَّذِينَ يا مجنون من الزغل في سيرك ثلاث مرات عشان تروح سلم غالي فيه. يلا دعاء السفر يلا ورا بعض الله صل عليك. لو